صمته تدبر وذكره دعاء وغدت أنفاسه التسبيح والبكاء. صمته تدبر وذكره دعاء وغدت أنفاسه التسبيح والبكاء ويخر خاشعا في سجدة ينادي يا إله الكون يا ذكره شفاء. صمته تدبر وذكره دعاء وغدت أنفاسه التسبيح والبكاء ويخر خاشعا في سجدة ينادي يا إله الكون يا من ذكره شفاء. يا إله الكون يا من ذكره شفاء. سيدي هبني كما لا انقطاع وحمل لهم بعثي والتياعي والتياعي. سيدي هبني كما لا انقطاع انقطاع وحمل لهم بعثي والتياعي والتياعي. هكذا الإمام يأتي ليله سجوده في رضا رب السماء إلى رضا العباد. هكذا الإمام يأتي ليله سجوده في رضا في رضا رب السماء إلى رضا العباد. كيف نحن قد قضينا عمر في ضياع والإمام قدوة الإنسان للرشاد. والإمام قدوة الإنسان للرشاد. غرنا المال وغرتنا الحياة إنما عشيانا سمماتو سمماتو. غرنا المال وغرتنا الحياة الحياة إن باب العشيانا سمماتو سمماتو. صمته تدبر وذكره دعاء وغدت أنفاسه تسبيح والبكاء ويخر خاشعا في سجدة ينادي يا إله الكون من ذكره شفاء. صمته تدبر وذكره دعاء وغدت أنفاسه تسبيح والبكاء. سيدي هب لي كما للانقطاع. سيدي هب لي كمال الانقطاع وارحم اللهم ضعفي والتيائي. وارحم اللهم ضعفي والتيائي. غرنا الماء هو غرتنا الحياة إن بعد عيشي أنا ناس مماتوا مماتوا. هكذا الإمام يأتي ليله سجودا في رضا رب السماء إلى رضا العباد. كيف نحن قد قضى العمر في ضياع والإمام قدوة الإنسان للرشاد ويخر خاشعا في سجدة ينادي يا إله الكون يا من ذكره شفاء. يا إله الكون يا من ذكره شفاء. عيوب الناس أغوتنا وفينا يسكن العيب. عيوب الناس أغوتنا وفينا يسكن العيب. شغلنا في معاصيهم هو فينا يا أكبر الذنب هو فينا يا أكبر الذنب عيوب الناس أغوتنا هو فينا يا أسكن العيب شغلنا في معاصيهم علي وفينا يا أكبر الذنب كتاب والله في الآب رجي مهجور قلوب فوقها الآن أطفال صارت بنا الإسلام بالأحزان مأسور حياة الكاظم درس لكل الناس في الأزمات حياة من يلؤها التقوى عليها ما أسحت القرآن عيوب الناس أغوتنا وفينا يسكن العيب شغلنا في معاصيه وفينا يا أكبر الذنب وفينا يا أكبر الذنب وفينا يا أكبر الذنب مضينا في ضياع عمري دهرا كتاب الله في الأدراج مهجور قلوب فوقها الأقفال صارت بنا الإسلام بالأحزان مأسور حياة الكاظم درس لكل الناس في الأزمة حياة من يلؤها التقوى عليها مسحة القرآن عليها مسحة القرآن عليها مسحة القرآن جنود الله هم آل الرسول هم الأخلاق والذكر الممجد جنود الله هم آل الرسول هم الأخلاق والذكر الممجد فإن شئتم نجاة في القيام فاتبعوا في أرضكم آل محمد.